أولا أقر عبد العزيز الطريفي أن حديث اسمع وتطيع الأمير صحيح، بعد أن بين أن الدارقطني أعله بالانقطاع، ثم قال وأشار النووي إلى هذا، يعني إلى موافقة الدارقطني في هذا. فالدارقطني ضعف الحديث، فهو يقول أشار النووي إلى هذا أي إلى موافقة الدارقطني. والنووي رحمه الله تعالى صحح الحديث ووافق مسلما على تصحيحه، ورأى أن الطريق الأول يقوي الطريق الآخر، بخلاف الطريفي فإنه رأى أن الحديث صحيح لكن يقويه ما هو خارج صحيح مسلم. فالمقصود أن يقال القول بأن النووي يوافق الدارقطني بتضعيف هذا الحديث هذا لا يسلم به، وكلام النووي موجود بين أيدينا في شرح على مسلم، وإنما وافق على الانقطاع، لكن قال هذا الإرسال تعضده رواية الخولاني المتصلة، فإذا نسبة هذا إلى النووي لا يصح.